انذار انذار انذار انذار انذار انذار من كل نبرة سن نطهر الأوطار من كل باب مطمع من كل حق أزهار من كل نبرة سن نطهر الأوطار انذار انذار من كل سن ألم من كل طلقة نار من كل عهد رمي من أرض الوطن انذار فتملى نفن الصهيوني وننهل الاستعمار فتملى نفن الصهيوني وننهل الاستعمار ننهل